وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال كافه الله تعالى: ومنه أي من تأكيد المدح بما يشبه الدم ضرب آخر، وهو أن يؤتى بمستثنى به معنى المدح معمولا لفعل به معنى الذم، نحو: ما تندم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا. هو مثل ذاك الأول، لا عيب فيه، أي ما تعيب منا إلا أصل المناجم والمفاخر وهو الإيمان. يقال نجم منه وانتجم منه إذا عاب وكرهه، وهو كالضرب الأول في إفادة التأكيد من وجهين، لأن كان المفروض أن يذكر أن يستثنى من نهاية لا عيب في لا ما تنجم منا إلا كان كذا، لا خصلها فعل سيء استثنت ما قبل، ولكن أتى فعل حسن تجاهه مثل المتضاد، مثل المدح باش شيء مستحيل. ايه هو لا ذي ذي هو ما وجد في الاول ذي قبله. هو والاستثناء هو الوجه الثاني. ايوه المفروض ان يستثنى من الاول. الاستثناء من الاول ان يكون من جنسه، الاستثناء ان يكون متصل، ما اتى به منقطع. هذا تاكيد، يعني هذا ايش؟ تاكيد. واكده بكونه ايش؟ كالامر المستحيل. نعم، تكون صفه ذم ومدح تجتمع كلها، لا تكون صفه ايش؟ مش بعد ذم. والاستدراك المفهوم من لفظ لكن في هذا الباب، أي في باب تأكيد المدح بما يشابه الدم كالاستثناء. الاستدراك والاستثناء سواء، كما في قوله: والبدر إلا أنه البحر زاخرا سوى أنه الضرغام لكنه الوبل، لكن ما فيه ذا تأكيد ذا الأول. قلنا ما فيه التأكيد. هو مثل الآية فيها الحديث: غير أني من قريش، بعيد أني من قريش، ما هو من ذي الباب. وقوله إلا وسوى استثناء مثل بعيد أني من قريش، وقوله لكنه استدراك يفيد فائدة الاستثناء في هذا الضرب، لأن إلا في الاستثناء المنقطع بمعنى لكن يبي تفيده. لا ما هو في باب الصفات، يعني مدحه في باب مدحه، فاذا كانها زياده. الحين جاب غير لكنه ترى الحين ما هو مثل الاستثناء في الاستثناء في الاستثناء، يعني انك بتصور ان الاستثناء بدون اخراج. ايوه ذا امر اخر يا هو اقوى، وذا كذلك من باب ثاني يكون الاستدراك. الاستدراك تجي هو ايش؟ كان الاستثناء مما سبق، وارجع ايش؟ تجيب امر على خلاف ما نفسه. اذا قلت لك لكنه، حين اقول هو الضرغام ارجع اقول لكنه، بس فهمت شيء انه ايش؟ لكنه بيخاف ولا بكذا ولا بيجي، يعني شيء تستثني شيء مما تستدرك شيء مما سبق تخرجه، ورجع تقول لكنه ليش الوبل يا عده اعظم المطر. يعني زياده خلاص. الحين اقول فلان كريم لكنه يعطي الملايين، اذا قعدها زياده. عبد الرحيم في المستشفى وقال سيدي حسن في المستشفى، لا في المستشفى عبد الرحيم في المستشفى الجمهوري لا كل شيء. ما هو دخلت له بقى أفضل. لا إذا وسعه إذا وسعه فيه إذا وسعه فيه نعم الله العيادة لا يجمعان ها هو منه أي ومن المعنوي تأكيد الذنب ما يشبه المدح وهو ضربان أحدهما أن يستثنى من صفة مدح من به عن الشيء صفة ذنب في تقدير دخولها أي صفة الذنب معهم واحد أيوة الملك أيوة قال تأكيد الذنب ما يشبه المدح لا عكس الأول ها التأكيد الأول آه تأكيد الذنب ما يشبه المدح لا تأتي بصفة ذنب آه بعد ال بعد المدح أي في صفة المدح كقولك فلان لا خير فيه إلا أنه يسيء إلى من يحسن إليه إذا حين قل فلان لا خير فيه فيفهم حين تقول استثني إنك شيء صفة حسنة تستثنيها وهذا العكس آه لا عكس شيء عكس شيء تأكد الصفة الصفة آه صفة الدم آه لا عكس فيه يعني صفة الدم عظيمة وثانيا أن يثبت للشيء صفة ذنب وتعقب بأداة استثناء لها صفة أخرى له كقولك فلان فاسق إلا أنه جاهل عدها صفة أخرى وهي قبل ذلك عدها تأكيد للأول يقول لا خير فيه طول عدها يسيء إلى لا يسيء إلى من يحسن إليه عدها زيادة يعني ما فيه خيرية ولا فيه ولا من إيه فلان من فاسق يبي يدل على صفة ذميم وقوله إيش لكنه إيش لا إلا أنه جاهل ما هي تؤكد ذيك الصفة الثانية ذميم ها الضرب الأول يفيد التأكيد من وجهين والثاني من وجه واحد الأول لأنها قلنا إيش نفي لا تأكيد للصفة الأولى لأنك إذا أفادتها الأولى وجعلتها زيادة تأكيد وديها لا عمر لا أثبت صفة أخرى هي فيها تأكيد مع فيها صفة ذمي ما غير ذيك الصفة زيادة الذم ما تأكيد تأكيد في الذم الثاني بلا وجه واحد لأن ما فيها تأكيد للأول سر أيوه ما الاستثناء حين أقول إيش قل فاسق ورجع يقول إلا أنه جاهل هو الاستثناء هنا يثبت له يثبت الذم والاستثناء منه المفروض أن يكون بفصلة حسنة ورجع جاهل بفصلة الثانية فإذا لقل كون الاستثناء منقطع قطع تنده هو المفروض أن يكون هذا التأكيد من هنا وذاك من أمرين لأن المفروض أن يكون الاستثناء متصل لكن الجنس بصفه تنفي ليش؟ الصفة هذه كان المفروض أن تكون المفروض أن تكون صفة خير حاجين بصفة تنفي له وتأكد الصفة الأولى هو من الجمع بين الأمرين النبي الجمع بين النبيين كان بالأمر المستحيل وتحقيقهما على قياس ما مر في تأكيد المدح بما أشبه الذم ومن وعي ومن المعنوي الاستتباع وهو المدح بشيء على وجه يستتبع المدح في شيء آخر يستتبع يعني بينهم علاقة كقوله نهبت من الأعمال ما لو حويته لهنئت الدنيا بأنك خالد لهنئت فهم مئة الدنيا مئة النواه أبدل مئة الدنيا لا لقينا للدنيا ما هو لك. مدحه بالنهاية في الشجاعة، فإن قال إيش؟ ذهبت من الأعمى، حيث جعل قتلاه بحيث يخلد وارث أعمارهم، يعني فهمنا لو ورثهم ونجلس الدهر كله لكم من جهه اسمها على كم على وجه استتبع مدحه بكونه سببا لصلاح الدنيا ونظامه، قال لها ما في الدنيا بأنك خالد، يعني ما هم أحب أهلنا الدنيا إلا على أمره جيد إذ لا تهنئة لأحد بشيء لا فائدة له فيه. قال علي بن عيسى الربعي وفي البيت وجهان آخران من المدح، أحدهما أنه نهب الأعمار دون الأموال فيها قلبه وهو ذا مدح لا من الكرم، لأن الناس قال أكثر الناس هذه ما بلا فقط بيروحوا يقتلوا لأجل له لأجل المال، وذا ما بي ما عندها المال ما هو قاتل لهم إلا من أجل أمر حق كان ما رضي إيش اللي أحتل جرنا مع مشهده لا كما هو مقتضى علو الهمة، وذلك مفهوم من تخصيص الأعمار بالذكر والإعراض عن الأموال، مع أن النهب بها أليق، يعني إنما بينهب الناس إلا الأموال وهم يعتبرون ذلك في المحاورات والخطابيات، وإن لم يعتبره أئمة الأصول. لا لا، حين ذكر الأعمار وأغضى عن له يعني ذي بيسموه اسمه مفهوم وهم يعتبرون ذلك في المخاطبات، ولكن ما بيعتبروا كان ما بدو أصل مبني عليه، لأن المفهوم إذا قلت قتلت زيدا ما معناه أني أقضيت عن عمرو، ما هو ما ذكرته ولا ما قدو ذكر ذياكل يستلزم منه ترك الآخر عدم ذكره، لكن هنا حتى فيه له لمحة من حين ذكر النهب، لأن يفهم منه حين قال نهب الأعمى إن ترك نهب ليه الأعمى كيف فيه له تلمح ايوه قلنا هم بيعتبروه، لكن ما بدو اصل هناك مقيم. والثاني انه لم يكن ظالما بقتلهم، والا لما كان للدنيا سرور بخلوده، فهو ظالم من جهه تبرى منها الدنيا. ومنه ايوه من المعنوي الادماج كما به ظالم بيوصلوا حتى الدنيا انها بتأكد بتضيق منه اي لو ما ما ادري ما لكن الشيء هو يأخذ منك حين يقول انها هنأت الدنيا بيك بأن خالد فيها بدليل على انها عادل ما هو الا انها ما هنأت الا بدليل الفعل أصل صدق يعني ما ونحصل لا الدنيا ما هي هانة بخلوده إلا إذا كان قتلها حقا أيوه. أما إذا قتلها لهم قلب فالدنيا بتضيق مع غير مع غيرها القتل قال ما وانتهى أيوه. يعني لو القتل ذا له ظلم معنى ان القتل ظلم قد يبقى ويجلس فيها، لكن ما معنى انها بتهنا بالقتل له الظلم، كان الدنيا بيوصف ان الظالم بيوصف انه بيضيق منه حتى لين حتى البلاد اللي هو فيها بيضيق منه اهلها حتى البلاد بتضيق منه فإذا قد الدنيا نسخها بالتاج تهنى به معناه أن داخل فعل الذي فعله من أجل التهنئة إنه ما هو ضل لأنه ظاهر قال ظاهر ولا أشهد نعته قال وش ذي الشخص إنه قد بيّن أولا قال إنه قتلهم ولا قتلهم ولا وقتلهم هذا لا قد بيّن قتلهم إيش كانوا أتباه الدنيا قلنا بأخلد بقتلهم إذا ترتب عليه أن يكون لك أن يكون القتل نفسه غير به أنا سبرجه مدح له ومنه أرمى المدح في صبرجه لو بالمستحيل ومنه أي ومن المعنوي الإدماج يقال أدمج الشيء في ثوبه إذا لفه به وهو أن يضمن كلاما في قد معنى أن يضمن كلام في قد معنى بمعنى مدحا كان أو غيره معنى آخر يضمن إيش المتكلم ذي الكلام معنى آخر وقد ولذا هو اللف أن يكون داخل جوفه وقد أسند إلى المفعول الأول أن يضمن كلام هو قلنا أن يضمن كلامه فهو لشموله المدح وغيره أعم من الاستتباع لاختصاصه بالمدح لأنه ما بيأتي فيه غيره ما بيأتي في الذم والمدح إذا ما يأتي الله في المدح الأول قال أعم من الاستتباع لاختصاصه بالمدح ما هو كقوله أقلب فيه أجفاني كأني أعد بها على الدهر الذنوب على مسبحة الليل ذا قال فإنه ضمن وصف الليل بطول الشكاية من الدهر أولا جعل فيها أقلب فيها أجفاني ذا دليل على طول الليل طول الليل قال كأني أعد بها على الدهر ضمنها له يعني شكاية مما قد حل به من الدهر بيعد ما قد فعل به الدهر في قد فعل به الدهر من الدنيا قال فإنه ضمن وصف الليل بالطول الشكاية من الدهر ومن رأي ومن المعنوي التوجيه ويسمى محتمل الضدين يبقى يصبر له معنى آخر غير ذي المعنى الظاهر وهو إيراد الكلام محتملا لوجهين مختلفين أي متباينين متضادين كالمدح والذم مثلا هو محتمل للأمرين ولا يكفي مجرد احتمال معنيين متغايرين لا بد أن يكون متضادين كقولي من قال للأعوري ليست عينيه سواء ليت عينيه سواء فأصبر قل ليت عينيه سواء أعمى ولا صحيح دل ذيك قالت أرون أكد الله عيني فترنا مس في دخل الصلاة من بني هاشم وحدها هي جاءت بصفاء الدم كلها ما انتبه الا هو اوضحنا بالدم والباقي بيقولوا ما شاء الله الفصاحة في هذه المرأة من الألفاظ ذي قالت أقر الله عيني وجعلك من القاسطين وأنا أملك الألفاظ كلها واحدة من بني هاشم دخلت عليه أنا هارون الرسول وتدعي له شكت عليه وقال ورجع لنا حول لها فلوس قامت تدعي له في المجلس وهم تعجبوا من بصاحتها قالوا دعاء شيء ندارين وين يقتلون. كل هالألفاظ جاءت بها من ذي المعنى. أيوة محتملة هالمعنى معنى دم ومعنى مد. كان يحتمل تمني صحة العين العوراء فيكون دعاء له، والعكس فيكون دعاء عليه. قال السكاكي ومنه يغني التوجيه متشابهات القرآن، كانها باعتبار يعني لها ظاهر ولها باطن. متشابهات القرآن باعتبار، وهو احتمالها لوجهين مختلفين، وتفارقه باعتبار آخر وهو عدم استواء الاحتمالين، لأن ذاك قال لابد أن يكون الاحتمالين مستويين، فالمتشابه يبقى الظاهر أقوى، لأن أحد المعنيين في المتشابهات قريب والآخر بعيد، لما ذكر السكاكي نفسه من أن أكثر متشابهات القرآن من قبيل التورية والإيهام. ها؟ إلا قال محتملين لوجهين. ها؟ كده الله يجيهم محتملين لاحتمال سبب. ما قال واحدهما أظهر. الشيء ما الحين قالوا محتملين معنى الظهور فيهم جمع، يعني الاستواء فيهم جمع. على الحاشية على حد ما قال في الحاشية قوله محتملين بيحتاج يعين. إذا قال محتملين معناه مستوي الاحتمال، وإذا قال محتملين يرجح الآخر ولا كذا، إذا هذه يبدو تعيين. نقول إذا بيقول في التورية قاعد يقول هو وفيهما وفي أحدهما أظهر من الآخر، إذا الله يجي يفرق ذي. إذا قال أنا قال السكاكي إن من قبيل التورية والإيهام، إذا فيها كل المتشابهات الأخرى. يعني ايوه قال الشيء يبين ان بينهم فرق، تعليل اللي قوله ان بينهم فرق بين الاشياء المتشابه وبين ذي. قال بينهم فرق لان ذي كلمه يعني لفظين محتملين، والمتشابه هو من نفس وجه، لان السكاكي قال انها من باب التورية، والتورية هي دي بجهة احد الطرفين ارجح يعني اوضح من غير من الثاني. لا باعتبار كونها ميت كونها محتمل بدون نظر الى كونها هي احدهم اوضح. ويجوز ان يكون وجه المفارقه هو ان المعنيين في المتشابهات لا يجب تضادهما الاول بين بس بلقى الفرق ذي. المتشابه ما بشرط أن يكون متضادين مثل اليد والقدرة يعني الجارحة والقدرة طريق دمع. وفي الديه لا بد أن يكونوا متضادين، قال يشترط ما هو قال متضادين. اتحل ما هو كذا اشترط قال، ومنه كذا باعتبار كذا غير اعتبار للشرط. إذا قد دخل الشرط جاء بدون غير. ومن أيوني المعنوي الهزل الذي يراد به الجد، كقوله إذا مات ميمي أتاك مفاخرا فقل عبدي عن ذا كيف أترك للضبط عدي يعني كيف لا عدى تمشي من ذا وتقول في ذا عدي عن عدي عن ذا يعني تعدى ورجع خلا نابل نقول ما قالوا كذا كان هيا اسكت كذا وكذا ارجع بيجي لك كذا دي نقول تسوي كذا هي اصلها هزل يعني صورتها يضحك منه ويسخر منه لكن هو اراد انه ايش ضعيفه اسكت من بيت يعني اشتي سكته بالليل بالهزل وهو اه جد التميمي بباخر بباخر وهو قام يهب له حزل يعني يضحك عليه وهو يشتي منه ايش يبطل لعيبه ما هو يشتي انه ما بلا يفخر يعني ايش انه يضحك منه هو بس يعني اصلها بيجي هي مثل التقرير هي مثل التقرير يسخر منه بدياك الفعل وهو يشتي سكته يشتي سكته ما اشتي انه يعني انه ما بلا هزل ما هو صدق لا اشتي كانه يسخر منه بسكته بل البلي. هذا اعذر من حين يقول له ما انتو كرام ولا انتو شيء هو بيصير يسكته بشيء سبيه وعدها اعذر من الله اعذر من حين يقول له ما انت كريم ولا ما انت كذا ولا ما انت كبير يقول كسعة كسيعة ولا عبد يصير يقول كلمة بعد لا ما بلا أصله مستشنع يا ريت لا مستشنع لهم كرام ولا جمال قلنا لك من الحين يقول يسبك بشيء يسبك بشيء ولا عبد الحين بتفاخر وتسوي وقام يطخك بيت سبها ولا بشيء فانت بيسكتك ما عبد تصير تكلم ما يحل الموضوع بل قل هو هزل يسأل عليك لما يسكت ولا ما معنى أن أكرم ضد فيه ينافي الكرم ما هو ينافي ما معنى أنهم بخلاء ولا أنهم إيش معهم جوع يأكل الضب لا ما يمن ما يمن أبشر ما هي مبادة أبي ناكبا قبل لو الخصلح نفسها مبادة للي والكرم احنا بيقولوا يكسعه ناس كفار يكسعه بكلام معي يصير يجابر بكلام هذيش يتكلم اي من باب يقول له الكلام بعيد من الموضوع ما يجيه لكن يجيه هو هاي يرجع هاي واحد يجابر من شيء ويشتري تكتوه من واحد يهب لك كلمة ايوة زبقة غلم بيقابر وانه بيدي وبيدي قال واحد فلان انا دي سرق على الفلان خلاص ما عاد يجيب لي الكلمة عندي في كلمة تكسع ومنه ايوم البديع المعنوي وفيه عاد كدوا فيه